نعم. إفادة الصفات، إفادة الصفات، الصفات يعني يثبتون الله سبحانه وتعالى، لا يثبتون الله سبحانه وتعالى صفات ثبوتية، وإنما يثبتون له صفات سلبية أو إضافية مركبة منه. ما الصفات السلبية والإضافية مركبة منه؟ نعم. هؤلاء المبتدعة يقولون إن الله تعالى لا يثبت له صفات ثبوتية، إنما يثبت له صفات إضافية أو سلبية أو مركبة منه. فالصفات الإضافية إذا قلنا إنه خالق ليس معناه أنه اتصف بالخلق، ولكن معناه أن له مخلوقا، فوصف بالخلق من باب الإضافة فقط. أما السلبية فيقولون إننا لا نثبت لله شيئا هو ثبوتي، فلا نثبت أن لله علما، ولكن نقول إن الله ليس بجاهل، ولا نقول إن الله سميع، بل نقول إن الله ليس بأصم، وهكذا. فيحولون الصفات الثبوتية إلى صفات سلبية. هذا معنى قولهم إنه لا يثبتون إلا صفات إضافية أو سلبية أو مركبة منهم، يجعلونها إضافية سلبية، نسأل الله العافية. نعم. السلبية والإضافية نفس الشيء. يقول مثلا إن الله خالق، يعني ليس بعاجز عن الخلق، وهو خالق له مخلوق، فيجعلونها سلبية إضافية.